هو ده ضمير مستقل بالنطق، هذا يسمى ضمير منفصل، وهو ينقسم الى قسمين، ضمير رفع وضمير نصب. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت كده من الها اصل الفجر ونشد مصر وحوالينا. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن وكر، لو قلت وخفنا مش حنطفها وكفينا. الله الله